عن ذلك. معنى ذلك أن النجاح في الدنيا والآخرة تحقق له النجاة والنجاح في الدنيا والآخرة، ويكون هذا المهتدي قد حقق الغاية من وجوده، قد يكون فيكون هذا المهتدي قد حقق الغاية من وجوده وهو عبادة الله تبارك وتعالى، وكل أمر دون تحقيق هذه الغاية لا قيمة له، كل أمر دون تحقيق هذه الغاية لا قيمة له، لأن الناس لم يخلقوا للدنيا، الناس لم يخلقوا للدنيا، الناس خلقوا للآخرة، خلقوا للآخرة، وحياتهم في الدنيا لا تساوي شيئا البتة بالنسبة للآخرة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما سقى منها كافرا شربة ماء. لماذا؟ لأن الدنيا لا تساوي شيئا، كما مثل لها الرسول صلى الله عليه وسلم برجل استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها، لأنه لا بد أن يمشي، يعني المسافر إذا نزل تحت ظل شجرة مهما كانت تلك الشجرة جميلة ومثمرة ورائحتها طيبة والمكان فيه ماء ونحو ذلك، مهما كان حالها فإنه سيتركها ويمشي. لماذا؟ لأنها ليست مقصودة، المقصود هي الآخرة. فلذلك الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل شيء، فمن تحققت نجاته أو استقام على الطريق الذي خطه الله تبارك وتعالى لأهل النجاح فهذا هو النجاح، وهذا هو الفلاح، وهذا هو النجاة يوم القيامة عند الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم البشر قدرا عند الله عز وجل، لأنه اهتدى بدعوته عليه الصلاة والسلام ما لا يحصيه إلا الله، ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. هذا يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وصدق عليه الصلاة والسلام، صدق عليه الصلاة والسلام. أعظم من أعظم الأنبياء السابقين موسى عليه الصلاة والسلام، من أعظم الأنبياء الصادقين، وكانت دعوته خاصة في بني إسرائيل، فمهما كان بنو إسرائيل من العدد لن يبلغوا عشر معشار ما تكون عليه هذه الأمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول البشرية كلها ورسول العالمين ونبي للعالمين، كل من جاء بعده فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي له، وهو مأمور أن يصدق هذا النبي وأن يتبعه، وإلا لن ينجح. ولذلك جد أصحاب الله، فتحوا البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، وأعظمها وأكثرها إيمانا وأكثرها طاعة، أكثرها عليه وسلم يكرمه الله تبارك وتعالى في الجنة، لأن أمته أعظم أمة، ولأن الذين استحقوا بفضل الله عز وجل، لأن الذين نالوا بفضل الله عز وجل رحمة الله من البشر هم أكثر الناس من هذه الأمة، ولله الحمد والمنة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وأول من يدخلها من ثم يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأول من يدخلها يعني يدخل الجنة من الأمم أمته، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، يعني أن هذه الأمة هي آخر الأمم، ولكنها أعظم الأمم، ولكنها أعظم الأمم، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت. قال تبارك تعالى: وكذا الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة هي أعظم ضيقا إيمانا طاعة وعبادة وكثرة وإقامة لدين الله هي أكثر الأمم. لهذا يمتن الله تبارك وتعالى عليهم بأن يكونوا أول الأمم دخولا الجنة، أن يكونوا أول الأمم دخول الجنة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. يعني نحن الآخرون زمانا ولكننا الأولين يوم القيامة، ولكن نحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم تكملة الحديث: ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني إنما تقدموا علينا لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. يعني هذا وجه التأخر، وجه التأخر أنهم أنزل الله عليهم الكتاب قبلنا لأن زمانهم قبلنا ونحن أوتينا الكتاب من بعدهم. ولكن الميزة هم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، من الحق يعني أن من الأسباب التي نحن نتقدم فيها على الناس أننا هدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غدا للنصارى. هذا يذكره العلم في فضيلة يوم الجمعة، أن الله تبارك وتعالى هدى المسلمين لهذا اليوم وهو يوم الجمعة، وظل عنه اليهود والنصارى. هذا من أوجه تميز هذه الأمة، وإلا في الواقع أن هذه الأمة تتميز بميزات كثيرة جدا اختصها الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، ومن أعظم هذه الميزات أنه خصها بهذا النبي الكريم الذي قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله عز وجل خص هذه الأمة بأن خصها برسول الرحمة عليه الصلاة والسلام، بأن خصها برسول الرحمة عليه الصلاة والسلام. ومما يؤكد تقدم هذه الأمة يوم القيامة ودخولها الجنة قبل الأمم وإن كانوا قبلنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أيضا: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، المقضي لهم قبل الخلائق. يعني أن الله تبارك وتعالى يقضي لنا يوم القيامة قبل الخلائق كلهم. وهذا أيضا صريح في حديث الشفاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الناس يستشفعون به إلى الله تبارك وتعالى فيذهب عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. قال عليه الصلاة والسلام: فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا ربي، أمتي يا رب. انظر عليه الصلاة والسلام كيف أحاسيسه مرتبطة بهذه الأمة، مرتبطة بهذه الأمة لأنه رسولها، ولكل أمة رسول يجادل عنها ويدعو ويشفع فيها ويسأل الله تبارك وتعالى لها، وهو عليه الصلاة والسلام: حظنا من الأنبياء ونحن حظه من الأمم، هو حظنا من الأنبياء ونحن حظه من الأمم، فلله الحمد والمنة. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: فأقول أمتي يا رب أمتي، فيقول يا محمد، فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، يعني ضفة الأبواب، من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمية أو كما بين مكة وبصرى. فالحديث هذا صريح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشفع لأمته أن ينظر الله تبارك وتعالى إليهم، ولا شك أنه بعدهم سيكون حساب الأمم الأخرى، سيكون حساب الأمم الأخرى بعدهم. ولكن هذا كله دليل الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو قوله: أول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام، فيكرم الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالكرامات العظيمة يوم القيامة التي تظهر تميزه عليه الصلاة والسلام على من سواه من إخوانه الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كما يظهر تميز هذه الأمة من بين الأمم. بل قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة، يعني أن هذه الأمة لها شطر الجنة وبقية الأمم كلهم يتشاطرون النصف الآخر على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم، يعني يقضي الله عز وجل بينهم بعد أن يتراجع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، حتى تنتهي إليه عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام يقرر فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مسألة من مسائل اليوم الآخر وهي الشفاعة، يقرر فيه مسألة من مسائل اليوم الآخر وهي الشفاعة. والشفاعة مسألة من أحداث يوم القيامة مهمة جدا لعموم البشر، مهمة جدا لعموم البشر، وسيأتي الإشارة إلى ذلك. والإيمان بالشفاعة هو الإيمان بأن الله عز وجل يوم القيامة سوف يكرم أناسا بأن يجعلهم شفعاء بين يديه في أناس آخرين، لإما لرفعة درجات هؤلاء الناس الذين يشفعون أو نجاة الآخرين الذين يشفع لهم. فهي في حقيقتها الشفاعة هي أمر الله تبارك وتعالى أراده حدث من أحداث يوم القيامة لإظهار كرامته لعباده المؤمنين، لإظهار كرامته لعباده المؤمنين الذين تميزوا بين الناس، الذين تميزوا بين الناس في دعوتهم وإيمانهم وحرصهم على هداية الناس وإرشادهم إلى الطريق التي يحبها الله تبارك وتعالى. فيميزهم الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة، يميزهم الله عز وجل في عرصات القيامة بأن يجعلهم شفعاء حتى يظهر تميزهم، كما أنه سبحانه وتعالى يرحم بهذه الشفاعة أناسا أمم وأمم كثيرة، يخرجهم إما يمنع الله تبارك وتعالى عنهم العذاب وإما أنه يخرجهم من النار. والشفاعة في الواقع في الحقيقة هي ضد الوتر، يعني الشفع من الشفع، والشفع ضد الوتر كما لا يخفى، والشفع الزوج والوتر الفرد، والوتر ماذا؟ الفرد. والشفاعة هي من الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن كثيرا وأبان عن حدودها، لأن الشفاعة من دعاوى المشركين في معبوداتهم، يعني المشركون يعني يفترون في هذا الباب أو يريدون أن يرفعوا معبوداتهم، ومعبوداتهم لا تعدو أن تكون إما صورا لبشر أو غير البشر، يعني عن القمر أو عن الشمس أو ما إلى ذلك من الكلام. فهذا الذي عليه هؤلاء الذي عليه المشركون هو أنهم لا يعتقدون أن هذه الأصنام خالقة وموجدة وما إلى ذلك، فيقال لهم: طيب إذن لماذا تعبدونها؟ لماذا تعبدونها؟ قالوا: نعبدهم لأنهم شفعاء عند الله، ما نعبدهم كما قال الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني أنهم يشفعون لنا عند الله عز وجل. وهذه دعوة أمم كثيرة، أو دعوة المشركين، وهي دعوة ضلال من المنتسبين للإسلام. إذا تحدثت معهم في عن دعائهم لأصحاب القبور أو الموتى، أو حين يقولون الحسين، أو حين يقولون علي، أو حين يقولون زينب، أو حين يقولون بدوي، أو حين يقولون عبد القادر، أو نحو هؤلاء الناس الذين هم في غفلة من هذا، تسأله: لماذا تفعل ذلك؟ هؤلاء موتى قد انتهوا من الحياة وانتهت الحياة منهم، وليس لهم في الحياة، ليس لهم إلا الحياة سبيل. يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقول هؤلاء يشفعون لنا، من أين لك أنهم سيشفعون لك؟ الشفاعة الله تبارك وتعالى بينها وبررها ووضحها، وليست في الحقيقة لمن يعبد غير الله تبارك وتعالى ولا من يدعو غير الله عز وجل، لأن من دعا غير الله سواء كان ينتسب إلى الإسلام أو لا ينتسب إلى الإسلام هو مشرك لا شك، لأن هذا أصل الشرك، هذا أصل الشرك. الله تبارك وتعالى بين أو أجاب أو رد على هؤلاء الناس الذين يدعون الشفاعة. هذا نقول إن مسألة الشفاعة مسألة مهمة جدا، لأنه يرتبط بها حقائق متعلقة بعبادة الناس واستقامتهم على الدين وانحرافهم كذلك عن الدين، ويتعلق بها أمور تتعلق بالآخرة تعود إلى نجاتهم وفلاحهم. فمن هذه الأمور أن الله تبارك وتعالى أبطل هذا القول، أبطل هذا القول يعني دعوة أن هؤلاء شفعاء أبطله الله عز وجل، وهذا عام يذهب إلى كل أو يدخل فيه كل دعوة لأحد في أن فلان سيكون شفيعا، حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم تدعوه لأنه سيكون شفيعا لك، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشفع في مشرك، لا يمكن أن يشفع عليه الصلاة والسلام في مشرك. المشرك الوحيد الذي يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو طالب، هو أبو طالب كما في الحديث كما سيأتي. فلا يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين، فالذين يدعونه مع الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكونوا من أهل الإسلام، والذين يدعونه يريدون أن يكون لهم شفيعا، فالواقع أن الله عز وجل رد عليهم وأبطل عليهم هذه الدعوة. يقول تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تبارك وتعالى مبينا نسأل الله العافية شر الأحوال التي تكون على هؤلاء المشركين يوم القيامة، أن الله تبارك وتعالى يبكتهم، أن الله عز وجل يبكتهم فيقول ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تبارك وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني هؤلاء الشفعاء الذين اتخذوهم من دون الله. فإذا الله تبارك وتعالى قد قطع هذا الباب على الذين يدعون غير الله، الذين يدعون غير الله، هذا الغير سواء كان نبيا أو صالحا أو وليا أو جنيا أو ما إلى ذلك، كل ذلك بابه واحد وهو الشرك، بابه واحد وهو الشرك. ودعوى أنه سيكون لهم شفيعا فإنه لن يكون لهم شفيعا، لأن الله تبارك وتعالى يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أهل العلم بالنظر إلى النصوص الشرعية يقسمون الشفاعة إلى نوعين، يقسمون الشفاعة إلى نوعين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، شفاعة ماذا؟ منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فهي شفاعة المعبودات للذين يعبدونهم من دون الله، فهذه شفاعة من يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا يمكن أن يأذن الله تبارك وتعالى لأحد أن يشفع له وهو يشرك بالله، وهو يشرك بالله. والله تبارك وتعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام آمن شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تبارك وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فإذا الشفاعة هي بيد الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء الذين اتخذوا معبودات من دون الله تبارك وتعالى لا تتحقق لهم شيء، لا يتحقق لهم شيء من مقاصدهم. ومن أهم مقاصدهم التي يزعمون هي أن هؤلاء سيكونون لهم شفعاء، وإنما في الحقيقة سيتبرؤون منهم، كما قال الله تبارك وتعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، واتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فالله تبارك وتعالى يعلن يوم القيامة أنهم يتبرؤون منهم. لماذا؟ لأنهم لم يأمروهم ولم يقولوا لهم اعبدونا، خاصة أن هذه المعبودات أو هذه هؤلاء موتهم، إنما يدعون بعد موتهم. وينص أهل العلم، أنا كما ذكرت، أن الشفاعة على نوعين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فذكرتها، أما الشفاعة المثبتة فلا تتحقق إلا بشرطين، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، كما قال تبارك وتعالى: له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وذلك لعظمته تبارك وتعالى، لا أحد يجرؤ، ولا أحد يتقدم، ولا أحد يقع في نفسه أن يتصرف في ذلك اليوم إلا بإذن الله تبارك وتعالى. لهذا في حديث الشفاعة كما سيأتي، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو كبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوقفون في هذا الأمر، يتقدم للشفاعة مباشرة، إنما يسجد ويحمد الله بمحامد، ولا يتكلم ببنت شفة عليه الصلاة والسلام في الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله له ويقال: يا محمد ارفع رأسه يأذن. فعندها يبدأ عليه الصلاة والسلام بالشفاعة. ويقول تبارك وتعالى مما يدل على وجوب، على أن الشرط على أن الشفاعة على تكون إلا دون أن يحشروا إلى ربهم: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ويقول تبارك وتعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فهذا دليل على أن الشفاعة فهو رب. ومن المعلوم أن الشفاعة لا بد أن يكون مرضي عن كل أن يتقدم أحد للشفاعة عنه. يقول الله تبارك وتعالى عن الملائكة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال عليه الصلاة والسلام، وقال الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويقول تبارك وتعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا بد من إذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع، ولا بد من رضا الله عز وجل عن المشفوع له أن يشفع له، ولا شك أن أهل الدعوة غير الله والذين ينبطحون عند القبور ويتعلقون بالموتى ويدعون الموتى من قريب، يعني عند قبورهم، أو من بعيد في أماكنهم، هؤلاء ليس لهم نصيب في الشفاعة، لأن هذا عين الشرك الذي كان يفعله المشركون من قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسعد الناس بالشفاعة قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ انظر هذا الحس المرهف عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونظرتهم للآخرة وليس للدنيا، يعني من يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا يفكر في الحقيقة في هذا الموضوع وهذا الموقف الذي يراه الإنسان في هذه الدنيا بعيدة، وهو في حقيقته قريب، وهو في حقيقته قريب. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام مشجعا ومثنيا على أبي هريرة: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، يعني أنك أول من سيسألني عن هذا الأمر لما رأيت من حرصك على الحديث، يعني أنت حريص على أن تعرف الأمور التي قد تكون مجملة من قبل تريد أن تعرف تفصيلها. فقال عليه الصلاة ثم قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. من قال ماذا؟ لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. فالذي يقول يا علي وعلي قد مات، وكما يقال شبع موتا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو يقول يا حسين، أو يقول يا حسن، أو يقول يا نفيسة، أو يا زينب، أو يا بدوي، أو يا عبد القادر، أو يا شاذلي، أو يا تيجاني، أو ما نحو ذلك من هذه المسميات التي كلها تعتبر في هذا المقام في مقام واحد، ليس لهم نصيب من هذا الدعاء، يعني ليس لهم أي استحقاق في مثل هذا الدعاء. فالذي يتعلق قلبه بالبشر يعلقه الله تبارك وتعالى بالبشر يوم القيامة، ويطلب منه أن يذهب إلى من كانوا يعبدون، يذهب إلى من كانوا يعبدون، ولا يعني أنهم كانوا يعبدون أن من كانوا يعبدون أنهم كلهم من المشركين، لا، الذين يعبدون هم كثير منهم من الصالحين، كثير منهم من الصالحين، الذين عبدوا المسيح عليه الصلاة والسلام عبدوا نبيا من الأنبياء، والذين عبدوا اللات يقولون إنه من الصالحين، والذين عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هؤلاء كلهم من الصالحين، وكذلك الذين يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون علي ويدعون الحسن ويدعون الحسين، هؤلاء في غفلة عمن يدعوهم ولن يستجيبوا لهم إلى يوم القيامة، كما قال الله جل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وهم عن دعائهم غافلون. فهم هؤلاء المدعوين هم في غفل عن هذا الذي يدعو، لماذا؟ لأنهم من الموتى الذين أرواحهم عند الله عز وجل، وليس لهم تصرف في أنفسهم، ليس لهم تصرف في أنفسهم، إنما يتصرف الله بهم ويوصل ما شاء تبارك وتعالى إليهم من العلم أو يمنع ما. فإنهم لو كانوا أحياء فإنهم لا يستطيعون أن يتصرفوا، فإنهم لا يستطيعون أن يتصرفوا. فإن الإنسان إذا كان مثلا حيا مثل علي أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو عائشة أو الحسن أو الحسين أو ذلك، هؤلاء مثلا كانوا في مكان وذاك الذي يستغيث بهم ويدعوهم في مكان بعيد منهم، فإنهم لا يسمعون ولا يستطيعون أن يستجيبون له ولا يستطيعون أن يستجيبوا له، وهم أحياء فكيف بهم وهم موتى. لكن من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له. وكذلك كما قال الله تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم، فهؤلاء الناس زينت لهم أعمالهم صلى الله العافية، وصار أحدهم بملء فيه يتشدق ويقول علي فيه والحسين فيه والحسن فيه ونفيسة فيها وزينب فيها والكاظم فيه ونحو ذلك من هؤلاء المدعوين الذين يدعون من دون الله وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق ببداية الشفاعة، قال رحمه الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. هذه الشفاعة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهي الشفاعة الأولى، هذه تسمى الشفاعة العظمى. تسمى ماذا؟ الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة لأهل الموقف، ليس يشفع لهم أن يدخلوا الجنة، لا، إنما يشفع لهم أن يبدأ الله حسابهم، لأن الناس إذا قاموا من قبورهم يقومون أهل الباطل خاصة يقولون يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، فإنهم نسأل الله العافية يرون ما وعدهم الله عز وجل، وكما قال الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالواقع أنهم سيظهر لهم ويتبين لهم أنهم كانوا كافرين وأنهم كانوا كاذبين وأنهم كانوا فاسقين وأنهم كانوا على غير الجادة، نسأل الله العافية، ساحين، وأن كل ما عملوه قد جعله الله تبارك وتعالى هباء منثورا، لأنه لم يكن لله منه شيء، إنما كان للدنيا وكان لمقاصدهم الدنيوية أو لعبادة غير الله تبارك وتعالى. فهؤلاء نسأل الله العافية إذا قاموا يقومون فزعين مرتاعين، نسأل الله اللطف والمعافاة، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يجعل من الإشكالات في ذلك اليوم والتحسير لهم ما يجعلهم في غاية الكرب، فالشمس تدنو منهم ويلجمهم العرق ويبدأون يجدون من العنت في ذلك اليوم ما يتمنون أنهم يخلصون منه إلى جنة أو إلى نار. لا شك أنهم لن يخلصوا إلى الجنة، وإنما الكفار سيخلصون إلى النار. لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره أن الناس يوم القيامة يموجون، تدنو الناس، تدنو الشمس منهم، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، يقول عليه الصلاة والسلام، ولا يحتملون، فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة يسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، يعني وفي رواية أنه يقول ألا تشفع لذريتك. فآدم عليه الصلاة والسلام يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيترددون بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيذهبون إلى نوح ويذهبون إلى إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ثم يرشدهم عيسى عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون يا محمد أنت رسول الله خاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. هذه الشفاعة التي جاءت في هذا النص يسميها أهل العلم الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يقول إنها المقام المحمود، إنها المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الترمذي عن أبي هريرة أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ما هو؟ قال هي الشفاعة، قال هي الشفاعة لماذا سمي المقام المحمود؟ لأنه يحمده الخلائق كلهم، الخلائق كلهم يحمدونه عليه الصلاة والسلام على هذا المقام. لماذا؟ لأنه فتح باب الحساب للناس، وفتح الباب لإنهاء ذلك اليوم الذي وصف الله عز وجل بأنه يوم عسير على الكافرين غير يسير. فهذا اليوم لا شك أنه في غاية العسر على الكفار، وفي غاية اليسر والرحمة على أهل الإيمان وأهل الطاعة والاستقامة. فيتقدم لهذه الشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يبدأ الله تبارك وتعالى بعدها في الشفاعة، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أول شافع. يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسلم عن أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وأول شافع وأول مشفع، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام هو أول من يشفع في ذلك المقام، وهو أول من يقبل منه الشفاعة للناس. فيبدأ الله تبارك وتعالى بها بهذه الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام حساب الناس، يبدأ الله عز وجل بعد ذلك حساب الناس. وأما الشفاعة الثانية، يعني قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الشفاعة الثانية، يعني هذه الشفاعة الأولى الشفاعة لأهل الموقف، وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. هذه الشفاعة سبق ذكرها في أول كلامه رحمه الله تعالى لما قال عليه رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة التي في دخول الجنة، هما شفاعتان أو هما نوعان من الشفاعة تخصانه عليه الصلاة والسلام، لا يتقدم عليه فيهما أحد، ولا يفعلها غيره عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعة خاصة أيضا، هذه شهادتان شفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هناك شفاعة خاصة ثالثة له عليه الصلاة الله شاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو أخ لله حرزا يحوط الباس رضي الله عنه، ولولا أنا لكان في الدرب لا تخرجه من النار. هذه الشفاعة لا تخرجه من النار، بل في الحديث أن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع على أخمص قدم جمرة يغلي منها دماغ. نسأل الله الأطفال المعافرة، نسأل الله الأطفال المعافرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من النار، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار والدينا وأهلينا وإخواننا وذرياتنا، وأن يجير المسلمين وأن يجيرنا جميعا من النار، إنه جواد كريم. هذا ما تيسر ذكره والتعليق به على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.